مؤخر الصدق. ما في شيء اسمه مؤخر الصدق. هذا مؤخر الصدق هذه بدعة جديدة جاء بها الناس ليضمنوا حق بناتهم في استمرار في الزواج، وهذه بدعة جديدة لا يعرفها الإسلام، وإنما هو الصداق واحد. طيب، لكن قد يحدث أن الإنسان مثلا ليس عنده الصداق كاملا، يعني مثلا العباد الآن مثلا يبي يتزوج، طيب ولن تتزوج زوجك طيب الآن لو واحد يتزوج، طيب جاء يتزوج، طيب فقالوا له نريد المهر 10,000، قال والله أنا ما عندي إلا 2000، قالوا خير فعطنا 2000 ومطلوب 8. إذن الألفين التي دفعها هذه إيش؟ مقدم، والثمانية آلاف مؤخر. طيب هي دين عليه، متى ما تيسر يعطيها هذا، حتى لو توفي هذه الثمانية آلاف تؤخذ من رأس التركة كدين عليه وتعطى المرأة، ثم توزع التركة وهي تأخذ نصيبها أيضا من التركة سواء كان الربع أو الثمن. لكن مؤخر الصداق اليوم مرتبط بالطلاق، يعني يضعون عليه مؤخر صداق 5,000، لكن لو مات أو ماتت يسقط هذا المؤخر. إذن هذا المؤخر ليس من الصداق، وإنما هذه بدعة كما قلت جديدة ابتدعها الناس ليضمنوا عدم طلاق بناتهم، يعني كان حبل أو قيد أو هذا قيدوا به الرجل حيث أنه ما يطلق. كل ما أراد أن يطلق فكر في إيش؟ في مؤخر الصداق، يعني كم سيدفع له كذا، وهذا لا شك أنه ليس بصدق، لا يجوز هذا الأمر. لكن إذا التزم الرجل أنها تطالبه، أما كمؤخر صداق هذه بدعة في الدين ليس. نعم.